قل فغير الله تأمروني أعبد قل فغير الله تأمروني أعبد قل فغير الله تأمروني وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من قل أفغير الله تأمروني أعبد قل أفغير الله تأمروني أعبد قل أفغير ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من قل أفغير الله قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات صدق وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور وما في الأرض إلا من شاء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ونفق في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى

وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الغافر بشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا الله إليه المصير صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وأدى الزهور السعد خدا مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينان تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية، مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار وخدمة الضيافة المتميزة أقامتها لكم إحدى سلسلة مخازن الحاج محمد رشاد أبو هاشم وأولاده والمقيم بالسنجره مركزي أبو حماد، كما حضر أثناء التلاوة فضيلة العارف بالله الشيخ موسى المسلمي ونجله الشيخ محمد موسى المسلمي كي يؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحماته، وشكر الله سعيكم جميعاً.